الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا مايك مايك مبياله مسلني ادلنا مايك كداو مسلني عند هولت ايقرو نبر مايك نو يكدا اخفي الله يسمعنا سمعني الله اخي اخفي الله نو مايك ادلم على كل حال بتام انت نو بتام كونجوني النجر بس بتايقوني اخفي الله كشيخ عبد الرحمن الحذيفي ወይም እሱ አባትህ ነው ወይም ካንድ ማህፀን ነው የወጣችሁ ወይም እናቴ ኮፒ አርጋ ነው የአብዱ الرحمن الحذيفي ኮፒ አርጋ ነው የወለደችህ መሰለኝ እና እነቴ ነው حقيقةً سبحان الله ትንሽ በመቅጠንና በመወፈር ብቻ ነው የሚለየው እንጂ እኔ በጣም ከመወዳቸው ቃሪዎች አብዱ الرحمن الحذيفي ነው በምንድን ነው መሰላችሁ ወደው መጀመሪያ በድምጹ እንኳን ብዙ ሰዎች አሉ ከሱ የሚበልጡ ከሱ እንደሱም አሉ ላኪን እኔስ ካሁን ድረስ ተጅዊድ የሚባለው ነገር ልክ ያስቀመጠው እንደ አብዱ الرحمن الحذيفي እስካሁን ድረስ አላየሁም ተጅዊድ ቀልቀላ ነው ተፍኺም ነው ምንድነው ترقيق ነው والله اقول لكم كان القران انزل على عبد الرحمن الحذيفي سيقراكو ነው እና ተጅዊዱ በጣም يعني مندنو ملها ابلنو متسماو ونتينو تجويد لممار متفلقو يا ابن جمال يمياستمراچو تماريوچ تجويدو بدن بنديرداچو كفلقاچو يا عبد الرحمن شي عبد الرحمن الحذيفي يسون كاسيت كوزستي عند كاسيتن بيهون بوزو ما ياسفلقم عند كاسيت مثلا اول كاسيت سوره البقره سوره الفاتحه او قصار السور كعما بفيت يالو صور غزوتنا اندي تارغو اني هوريتنو غورورو للقران بቻ ነው የተፈጠረው ነው متلو بتجويد ብዙ አጋነ ሀትበሉኝ ስሙትና በኋላት መስከረላችሁ አሁን ኸፊላ ሲቀራ ተጅዊድ የምትማሩ በትከታተሩት እንዴት ነበር ወንድሞች ተጅዊዱ ቀልቀላው ነው ምንድነው መድ ነው مد الطبيعي نو مد اللازم نو هلو بتام تني لان سلازي قرآن بتجوي سما سيكرة بزيما بزيما رمو سيكرة وبتيا مت الحقيقة النعم الشيء وده تفسيرات شنه دنا زاري دال كواتشو قلبك قال يعني ترقم ستنه من الفو مكنياتهم بزو انتني اللوم يهجنا دم بمسوسوش منامن يميه كراكر بزو سلالي اللو يعني تألك بلال عن هيدم يقول سبحانه وتعالى ألم ترى يعني ألم تعلم ألم تنظر مالتنو أتاك أما أنت محمد وريوال درسهم انديت ألسمهم اندي ألم ترى بقرآن ستايو ينول يكاتتال ألسمهم وي أتاك أم وي ألدرسهم هنقر أليهم وي هنقر اندى مالتنو ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا أوتوا نصيبا الله سبحانه وتعالى قرآن يورد الله شو مالتنو ادلق نثوال نصيبا مالت يعني قرآن انتنو مصحف توراتي مبالو نقر بالنسون دي درس تلك ادل يغنيو تلك ادل كونو عند هزب نبي لكو يعني مصحف لكو استي ان ينتكتلو بلو نبيو جنة يجاشون دي قبا بلو ملاكو كو بتقام تلك رحمة كونو نبيات شنسا سلم ودنيا ممتعتاتشو تلك ادل هذا لم والله تلك لم ياو كونو بيوچا نبيات شنسا سلم بايمتو كنا نعيش مثل البهائم والله والله لك اند انسسا عند السنة الربر كفت من دنو كفت من الله شو مري الله شو دستور الله شو سلذي عند السنة يقول الحسن البصري لولا العلماء عليه لسرنا مثل بهائم لكن ده إنسان ده كفت من هيدنا بر علماء إيه علماء كليلونو بل نبياتشن كليلوس راسات شو علماء شو عند إنسان يهونو نبر ولذلك نبيات صلى الله عليه وسلم لنيا نورنا شو لنيا برهان ناتشو النزان نبيوش دمو موسى لمثالي لبني إسرائيل عيسى لبني إسرائيل نور ناتشو يهن إدل تسطو سيابكو علي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل راساتشو تأفتو إن أنت مدينة سوش كزاكتلو دمو كمدينة سوش قطلة ميمتوس كيوم القيامة كيهودوش تتنككو مكناتهم راسات شوت أفتو أنان تلبات فاكم ميتور الترات ودر يلوم دمبر يلوم بقال لتناك أن الناسي أنان تنسي قبو بجهان ابن تقبونو ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب تورات يميبالو تورات يميهل تلك مسحفي زو يشترون الضلالة تفاتي قزالو يعني لنقراتش واندموش الزي لاي شيء محذوف نقرار لي محذوف مالت يعني سمويا تتكسي ولا قديره سمويا تتكسي زي هالي قن سمو بدبك هيدو قن يتاوك انا قرنو طيب اشتروا الضلالة يشترون الضلالة تفاتي قزالو بمن بدولار بجوني استرليني بباوندنو بيورانو ببرنو بريالنو لا يهلن كان بهون بتقام ترون ببر بغنزب بهون لا اشتروا الضلالة بالهدى اشتروا الضلالة بالجنة اشتروا الضلالة بالعذاب ينو وانو ترو يهن نقر ستانبو اشتروا الضلالة بقرآن ستانبو كتا اوكو وكياتم بليلا آياتوش سنتتكسو بمن دنو يقزوت جنة شتاو يوم القيامة راحة شتاو تفاتنا جهنب قزو يمي قرماتشو بغنزب يقزو الدهنا نبر لا بغنزب يقزو القزوتم يشترون الضلالة يعني بالهدى ويريدون أن تضلوا أنتم يا مسلمين إن أنتم لتتأفون المفلقوا نعم والله أعلم يهدم هل الله أقوال من دم يسروا من تنكل لنا من كفاة دم يسروا الله كل يقال قن إن أنت سلم ما بتاكو تأغات أغات أغات لالله ككافروتشو ككدا النزا يميكدو الله إلا يميلو النزا بسلاسي يميامنو بعوذير يميامنو يهودوشو كافروشو كريستياناشو بمولو تقل له كفار نمي بالو أدلم ودى النزا لمن دنو تقات أقايا متروثي نبيات شنسا سلم برهان تتاتشو ودى الزام هداتشو إلال والله أعلم بأعدائكم والله أعلم بأعدائكم إنان تتاكوا تشومكو ينان تتألات أهن وندموش إزيلين تنكك ألات سيل الله سبحانه وتعالى جنزب زرفو يميبلا عدلم ويم دمو انتن بسيف ارغو ميقدله عدلم ويم دمو يعني بيت متو يزرف عدلم يطلات هايبالن طلات نو لكن زمبلو لتمكتوم تشيلاله سو سيف يزو كمتا بسيف ارغهم لتمتاو تشيلاله بتلي بتلي انت يبلط هايل كاله تاتقواله انجي السو معناتها ماراتو عدلم والله اعلم باعدائكم يعني اعداء العقيده اعداء الاسلام يعني قوت ترغو جهنم يمياسغبواچو الناسو ناتشو تككلنيا كفتهنياو عدا يميبارو الناسو ناتشو والله اعلم باعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الله سبحانه وتعالى ودسو طغا كلاچكو يبقاچوال كوسو والله يبقاچوال ايبتغون العزه الى بلل ايات الله سبحانه وتعالى كبرنا مفلقو نعم اذن العزه لله ولرسوله وللمؤمنين كبر كفلك بالنزي سوسنا ميقنيو ليلا تاقنيم العزه كبر دل فتح تلك النت يبلاي النت هلو كالله ميقنيو قتلو كنبيات شو ساسلمنا قتلو اسلام بمهنو ولذلك والله شنو منا قوال لي سيدنا عمر بن الخطاب من دنالو نحن قوم لقد كنا نحن قوم اذلاء مندنو اذي الله مارتا قالاتو ودك زقاج وردتنيا يعني مندنو بقى اونتو كونو سيدنا عمر انزا فارساويان انا انزا روماويان ان قيصر ان فورس نمن يبالو عربوج اند زلانوج تمرنا وها بلتو مينتن يميلو يالسلطنو فارا منامن اندزي ارغو نبر يمواسواچو يعني يغمل غوتاچ اندز بلو نبر يمسدواچو لكن أعزهم الله بإيش بالإسلام قال عمر فإن ابتغينا العزة من غير الإسلام أذلنا الله سبحانه وتعالى كما أذلهم إذن الزيام لو من دنو الله سبحانه وتعالى كفى إيش معنى كفى يبقى أجوال كالله تأغى كالاتشو كقرآن كنبي تأغى كالاتشو كال والله يفلقوني ألم هزب بالسبسب كفى إيش معنى كفى يبقى أجوال كفى كفاني عندما ما تنو حسبي الله ونعم الوكيل قال الله بك ينو الله يبك أنيال ودسو كتتقه من النقر منك أن يقر يلماتنو وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا طيب من الذين هادوا النزي من الذين هادوا يهود مالتنو هادوا مالت يهودنو من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه عندان يهودوك من يدر قالوا ونتنياو قال امتثو تمزز يارغوتنا كذا ليلا ترغم يوسدال معناتنو تمزز يادرغو يعني ترغمو ليلا يسطو سون لوام لو ما ونابد يجمرالو ويم دمو انزا اسلاموچن لمادناغر وسوسه لمارق ويم انسون لمسدب كفلغو اسلاموچن لمسدب كفلغو المهم بي عينتونتن قالات يقيايرو لمسال النبياتشن من يلوت نبر السلام عليك إلى اللو السلام عليك نو أدلم نسوغن السلام السلام موت مالت نو كذب عندكن يوم تمنى السلام عليك يا محمد ألوت كذب ستن عايشة بشكت فقال سدبتشات شون دزي عند نقر ملسش سوا مالت نو فقال مالك عايشة ألوت يا رسول الله أتسمى من دي السلام عليك كون ميلو ألو أنت أتاكم جي إنكم اللي شاله لو عليك قال كثالة السام عليك سيلين وعليك لانتي موت مالتنو السام ياتشي لام لاموا دمسيسة درقواتنا السلام عليكم كمالت السام عليكم بزو اندزي سراي سارو نبر ولذلك من الذين هادوا يحرفون الكلمة من مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين سمعناك يعني إني سمتهن الباك محمد زم بلا تلفلف سمتنا هل الله لا يسمعك إلى له يرقم له الله جرهن يزقاو أن ندت سمع رجه بلو إنا قرالو سمعنا نعم يقول سمعنا وعصينا سمتنا هل دمك دنا هل يالكون قر أنك تلم كأنه يقول أنا كافر بما جئت به كما قال عقبة بن أبي معيط وكما قال عبيد الله لا عتبة عثيبة بن أبي لهب عتيبة بن أبي لهب نبي صلى الله عليه وسلم اللي جاتشو رقية دروت نبر النا جنا بس التقابو من دزي النا نبي صلى الله عليه وسلم نبي سيهونو أبو لهب من ألاتشو أم كلثوم النا رقية يا نبي صلى الله عليه وسلم اللي جوش لا أبي لهب وندوش عبيد عثبان عثبان عثيبة يبالو يقابل شو لندوش عتبنا عثيبة يبالو يا أبو لهب هو الترجج وندش مالتنا يا نبي أتشن لجوج رقيا أن أم كلثوم أشفتو تدار إيزو نبر يعني أسرو دزيه نبر بجحيليانو بكناتهم أبي لهب أقول هاتشونو لنبي أتشن سلزي نبي أتشن رسول سيونو مجمرة كفروا مانو مجمرة كفروا مجمرة ككفروا أندو أبو لهب نو نجروا أبو الهاب جمروا أنت محمد هدو للجوجة شو منالو أنت عثيبة وأنت عثبة النزي لجوج يا محمد لجوج قال فتاتشو يعني يعني لجوج هذا لا تشوم عليه شي شي بلو هدو أما عثبة تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مالت أم كلثوم فتو زم عليه أما عثيبة يعني أدب أتى من على الشو أنت يا محمد علو نعم أنا كافر بما جئت به فتفل على في وجهي تف على الشو بنبياتشن في تاتشو تف على الشو مالتنو كذا بمتهبت رسالة إني من دنين كافر نيالي سنت سنت وجلنا وندمج هلت سوستن يا دمو لجهمن تلك الله على الشو النزي سوست بعدك إيكا بفيتة شورت على بتشونا بياتشن. نا لجيه أم كرثوم فتشات عليه. ولا تنيا دمو بمتها ورسالة دمو كفر عليه. سوست نيا دمو تف على شو. نبياتشن بقى للشك كم تلشالو مهنا قرب. بتعم بالشك وتنددونا. والله العظيم كفر لقون دنجرا يبولو تنبر. والنموج الزلا ي نبياتشن دكمت ي نبياتشن سنفنة ثنائي مثلات شو. بزيلا بتأنت تنك قونتينو نبي أتشين صلى الله عليه وسلم من دنو يالوت أتيتو قوة 40 ناقة إلى اللو ياربا قمل يتسطعو تسونين إلى اللو كفلقو لعوتيبا نزي تفسيلات شو بإجاة شو أرغو رفتتتتتت أرغو بك أندنتن من البلا شن دنجرا بك أفتفت أرغو يتلوث نبر لكن لا ودا الله تنشت أقالونا اللهم صلت عليه كلبا من كلابك كان ازاي انت وشوش يالتاوكو بج اكادلو اوريوش بمولو كان السوستي اندست اونا اند باند ادرقه بكا قطعلن يالو لكنو والله اقول لكم متو تسافاري وش كمكا ودا سوريا سيهدو ابو لهب دمو يقال وج يميا بشكو نغركم ياساسبو ابو لهب كو يقال نغر نبياتشن رسول مهناچو يقال نبياتشن دعاء كادرغو مريت لا عندما يودك ياكال عندما من دنيا لو تسافاري وشو سيهدو متو تسافاري وشنا شو نقدي زو هيدالو كنزي متو عندو عتيبانو أبو لهب من الاشو سبسبو أيها الناس الاشو أيهم شباب نعم يني ليش كنا نتيه هيدانو نثت أنك قلت من دنو عرود محمد دعاء درقوال يا محمد دعاء عندما يدرسو أني متو بمتو تننجن استي أبوكو ثابت انقدر يا متاكك هون لم تكفر الله يا ابو لهب يا ملعون لعنه الله عليك الله لعنك بالقران ان من الاهل ان هدي كذا بمنجد قماش منجد سيهدو تنيونا طوات صحاي ستوطا جنا صحاي موطات وايا له معناته نو من تكسته وندموچ تنيتو يالو 100 سوچ ناتشو تنيتو እቃቸው በሙሉ እቃዎች በሙሉ በመሐከል አስቀምጠው እነሱ አክብበው ተኙ ማለት ነው ለዑተይባ ያባቱ ሳያስላለ ለዑተይባ በዛ እቃ መሐከል በዛ ውስጥ አስገቡት ያኒ አውሬው መጥቶ እንዳይበላው ማለት ነው ላኪን አውሬው መጣ አንዱ ሰሃቢ ምን ይላል አንዱ እንትን ከነዛ ተሳፋሪዎች የነበሩ አንበሳ አይደለም አለ ነብርም አይደለም ዝሆንም አይደለም ግመልም አይደለም አይተነው የማናቅ እንስሳ ነው አሉ። ለምን እንደዚህ ሆነው? لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلت عليه كلبا من كلابك يعني تايتو የማቅ አንድ ውሻ ሆነው እንስሳ አውድቀለት ነው አሉ። እና መጣናሉ እዛ ሁሉ ማሸተታለ። سبحان الله العظيم ተኝተው አነሱ። መልእክተኛ እኮ ነው፣ ከአላህ ተልኮ ነው የመጣ። አሸተተና አይደለም፣ ይህን ያሸትታል አይደለም፣ ይህን ያሸትታል አይደለም። በመጨረሻ መኖር አለበት አለ። ምክንያቱም ተልኮ ነው የመጣ። ከነጋላችሁ ተልኮ ስለመጣ ቀጥታ ምን አደረገ? ቆፍሮ ወደ ውስጥ ገባ፣ አገኘው። አሸተተውና አገኘው። በእጅ እኮ ነው አሉ የሲራ ሰዎች ሲናገሩ፣ ልክ እንደዚህ እንደዚህ ሳብ አድርጎ አወጣና አስቆመው። አስቆሞ አንድ ጊዜ ነው በእጁ ብትን አድርጎ ሲጥፍ ሲሰጠው በሁለት ከፈለው አሉ። እና እዛ ትቶ ሄደ። خلاص ሪሳላው አደረሰ ውሻው። እና ሪሳላው አደረሰና ሄደ ማለት ነው። እና ነቢያችን ሰለላም ይሄ ነበሩ على كل حال ምንድነው يعني እነዚህ ደሞ እንደዚህ ያሉ من الذين هادوا يحرفون الكلم መጀመሪያ ቃላቶቹን እየጠመዘዙ ይናገራሉ عن مواضعه የተሰጠው ቃል ይቀየራሉ ويقولون سمعنا ارى سمتنا هل انت محمد لفلافي ذنب لتلفلفال انقبلم كافروشنن بانته سمعنا وعصينا واسمع دمو من السماء الله لا يسمعك يعني الله من السماء يادرغه يون هولو بنبياتين فيتي ورورال نعم نعم سنت صبر ندرغو نتاوقو نبياتو سلازي يقول سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع غير مسمع تمام وراعنا ليا بألسنتهم راعنا من روعنا انتن اندسدب عينت قالنا وهي نجر سلازي ቃላታቸው እየተመዘዙ በተለያየ ቃላት እየተሳደቡ ነው። ለየን እሽ ማና ለየን ጥምዝዝ ያደረጉ ነው። ለየን ማለት يعني አጥምመው አጥምመው ማለት ነው። ለምሳሌ በሱረት المنافقين ምን ይላል? يا عبد الله ابن ابي بن سلول ለነቢያችን ከሰደባቸው በኋላ ለሰሃቦቹ ከሰደባቸው በኋላ يعني قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل من امبروك تصدب بهالا عنده هدنا بتاع عبد الله لو بتام بزونجلني ادركوا ان لمن ود نبياش صلى الله عليه وسلم هده استغفر لربك لمن اتلوم عليه كذا بهالا من ادر من السو فيتون تمزز زرقنا اباك توتو محمد دمو من زنبلو انت من امبلو ያቺ አንገቱ ጠምዘዝ አደረጋል። ያኒ ለይ ዑንቁ صحابي من قالوا يا عبد الله لو والله ان الله سيخبرنا عن لي عنقك يهن አንገት ጠምዘዝ ያደረከው ነገ ተሰማልህ አለው። الله قران አውርዶ ይህችን ነገር በቁርአን ተቀሳታል አለው። والله ተቀሳታ الله سبحانه وتعالى من قال واذا قيل لهم تعالوا الى رسول الله استغفر لكم لووا رؤوسهم ورأيتهم يسدون وهم مستكبرون لووا يعني انغتن تمزز ارغو ارى الفلقم هيد باك منهم يقفر لين دمو محمد باك زنبل عليه يالچين انغتو تمزز يادرغات الله بالقران وردات معناته نو ازي دمو من يلالو لين بالسنتهم يعني انغتاچو تمزز يا انتو قالاتو تمزز يارغو يسدبالو وطعنا في الدين يعني انتنون ياتقالو دينون يسدبو دينون ياتقو نبياچن يسدبو غن اسو اني كذا قتلو يالو ايا نو ميگرمي والله والله تسددبو تسد يعني تسددبو نبياچنن بزو بدلو يولاچو الله جروهن يزغاو لنبياچن نو ميبالو يي قالاتوچو ادرغو وراعنا يعني زنبلو قالاتوچو انتن يقايرو የሚሳደቡ ለነቢያችን የሚገርመኝ ግን መልሱ ነው። መልሱ አላህ Subhanahu Ta'ala ወዲያውን እኮ በርቅ እናንተን አምጥቶ ሊፈጃቸው እኮ ይችላል ነበር። ማን ይዘዋል አላህ Subhanahu Ta'ala? አላህ Subhanahu Ta'ala እኮ በሱረቱ المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا ارى محمد توني لبቻኝ ተወኝ እስቲ አብ እንትኑ الوليد ابن المغيرة ذرني ومن خلقت وحيدا اني ብቻን የፈጠርኩት ብቻውን የፈጠርኩት ተወኝ እስቲ ወደኔ ተው። الله سيبشك نو انغدي سينادد الله سبحانه وتعالى ين كنايه نو قالو يعني توني عن سو لمثال سيبشك سينادد منو انا توني توني باك راسن فرنكتالو تلاله توني باك يعني اجدلو الله اندمتل الله من يلال ذرني ومن خلقت وحيدا انغدي الله كبرنته يهن نغير ايقبلم جن تعبير نو يعني يعبر بما يعبره الناس اذا ازيد المؤمن يلال መልሱ ይገርማል። ይሁን ሁሉ የሚያስቆጣ እንኳን አላህ እኛ ስንሰማው በጣም ተቆጥተናል ነቢያችንን ሲሰደቡ ነቢያችንን እንደዚህ ሲቋሸሹ እኛም ተቆጥተናል ግን አላህ ምን አላችሁ ታውቃለህ ሱብሃንአላህ يقول ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خير كالله እንደዚህ መርሲ ታገኛለህ ሰው ሱብሃንአላህ ሰው የማይችለው ነገር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንዴት ነው ይሄን ሁሉ እንትን ያሉ የተሰዳደቡ ምናምን ተቆጥቶ ጭፍልቅ ሊያረጋቸው ኮችል ነበር አላህ لكن يت ليهدوا ነው ይመክራቸው አንደገና ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم لكن كذبت لهم عليه ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا لكن من يدرج يا الله اللعنه وردباتشو يا الله نرجمات وردباتشو منم نبرغاتشلو ايتشلو تواتشو يميتشلوت نجر مسدب مسدب بتشانو عند كافر كو يسدبال اهون وندموش اني لنغراچو استي كماننياوم كريستيان نو كافر نو كهادي نو ماننياوم ويم مبتدع مسلم هنا مبتدع على ادلم اسلام نو كانت يسجدال يصومال جن بدعه يارغال عندانو بدعه مكفره عندانو بدعه يعني النبياشن ميتوت بدعه يارغال ستكراكراچو انزي اهون كله يتقسقواچو والله بلزتنا قس بلو رغا بلو بمسرجه ايكراكر اي اني بزو غزينا مكركوت بزو غزينا سماو تغبابان يملو نغر غباچو وندموچ اندامتو يفلغون كريستيان يفلغون كهادي يفلغون يهودي يفلغون اسلام هنا مبتدع امطوتسي تكراكروب مسرجا سليللو قطا نو بقى مسدب قطا مسدب قطا نو بقى ليلا يلاچو مساريا نا مساريا ليللو مندنو ميارغو بقى زنبلو بفلغو راسن يفركتنو ميچلو يميفلغو انزي دمو شوفو الله سبحانه وتعالى لعنة وردبات شو سلزي لمن دنو اندزي سيساد دبو الله كوي چلال ودعونو لقلات شو چلال لكن لا تلقو لعنة براسات شو لي سلو ودك ياتش تنش ادميك الرات شو ينو روات استي كنو روات بخلاقن مش ارشا لعنة تشكمو ودك ابري قبالو ينو ترقمون قدي نعم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وندموش ناهوتوش عند سو حق ستنغرو بمسرجا درغه يا اللهن عندنت يا اللهن منور يا اللهن توحيد كبدعه مراق اندالبت كشركيات موطات اندالبت جلص ستابقا كاشوفه كافيزه ويم علاوقال السمهم كاره اتبشك مكنياتهم ሁለታችሁም ቀብር ስትገቡ አንተ ሐቅ ይዘህ ቀብር ስትገብራ ስትገባ እሱ ደሞ ለዓና ይዞ ነው የሚገባው መልእክቱ ያያው ይሄ ነው ገባችሁ እስቲ ነገል ጠይቃችሁ ወይም አሁን ፕሮቶኑ درسው ሲጨረስ ልጠይቃችሁ ወንድሞች ለምን እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለስለስ ብሎ የመለሰው ለስለስ ብሎ ቃል መለሰም ይሄን ይችላል ይሻላቸው ነበር እኮ ተሳስተዋል لكن ለዓና ይዘው ወደ ቀብር ይገባሉ ይላል يا ايها الذين اوتوا الكتاب التواتشوم ان انت كتاب يازاچو ان انت يهودوچ ان انت كريستيانوچ ان انت كني وردو كتاب بيجاچو ياللي من نكاچو ان انت يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا امنوا عندنياو كتاب تورات نو يا ايها الذين اوتوا الكتاب يعني تورات معناتنا ان انت بيجاچو تورات ياللو سوچ امنوا بما نزلنا በቁርአን ለምን አታምኑም ታቃላችሁ ቁርአን ምንድነው ሙሰድቀን ሊማ ማዕኩም ቁርአን ብታነቡት እኮ ጠቅላላ በተውራት ያለው ደግሞ የሚናገር እኮ ነው ስለ اخلاقው ነው ስለ ስነ ስርዓት ነው ስለ ሂማኒቲ ነው ስለ ፍትህ ነው ስለ ፈለጋችሁት ነገር በቁርአን እኮ አለ ተውራትን ብታነቡ ቁርአን ብታነቡ እኮ እንደገና ስለ ተውራት እኮ ነው የሚናገረው እንትሉ ስለ ተውራት እነት መሆኑን ተውራት የሙሳ መሆኑን ተውራት ከአላህ እንደወረደ አጣርቶ እኮ ነው የሚናገረው ቁርአን ለምን አትቀሩትም ይላል አሚኑ ያ ይሁን الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا يعني قران ማለት ነው مصدقا لما معكم من قبل ان انت بيجاچ ያለ ተውራት እሱን ስለሱ የጠቀሰ ወይም እሱ ሁለተኛ kitab መሆኑን እየመሰከረ እኮ ነው طيب امنوا አላቸው قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها والله كفلكوا الى الاندقن راساچو ፊታችሁ ወደ ጀርባ የጀርባ ቀፋችሁ ወይም ደሞ እንትናችሁ የጀርባ ራሳችሁ ደሞ ወደ ፊት አጥተን يعني ان انسسا اوريه عندنا درجاتكم كنشلالن الى الله سبحانه وتعالى من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا اصحاب السبت تقالاتكم ان ذا يتمموا سوتش ود زنجرو القيراتهم الله سبحانه وتعالى لعناونا اوردو اندغنا ወደ ዘንጀሮ ቀየራቸው ባለፈው ሳምንት ተገጻቸው ነበር እንታሳውስ ቆኔ እንደነሱ ቆናንተ ማትዕጂዙና አህል kitab አታሸንፉንም እኮ ከፈለኩኮ እንደዛ ወደ ዘንጀሮ ልቀየራችሁኮ ይችላልሁ ይላል እና ከዛ ይሄን ካለ በኋላ ወደኛ ይመጣና ያ አይሁድ الذين امنوا قلنا لهم ግን የታወቀ ነገር ነው ሁሉ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى ان يعني فقد افترى اثما عظيما واحد من الصحابه يقول والله ما رايت ايه يعني فرح بها المؤمنون اكثر من هذه الايه فرح بها المؤمنون بشده بكثير جدا ምክንያቱም አላህ ቃል ገባ የፈለገውን ወንጀል ይግባችሁ ወንድሞች ትልቁም ትንሹም የምትል ወንጀል አላህ ይغፈራል الا الشرك ይምንድነው ተውባ ሳይል የሞተ ማለት ነው ከኔ ጋርላችሁ ለምሳሌ ንበል እገሌ ዚናም አልቀረም ሪባም አልቀረም ምን ያልቀረ ነገር የለም ሁሉ ወንጀል አድርጎ ተውባ ሳይል ሄደ ወይም ደሞ ተውባ ብለዋል በአዱንያ ተውባ ካለ አላህ ይቀበለዋል ተውባ ብሎ እርግፍ አርጎ መጥፎ ነገሩን ትቶ ወደ ቀጥተኛ መንገድ ከተመለሰ አላህ ይቀበለዋል ካፊሩም ቢሆን ከመሞቱ በፊት ሙሽሪክም ቢሆን ከመሞቱ በፊት ተውባ ካለ አላህ ይቀበለዋል በአኺራ ግን ይላል ይሄ በአኺራ ማለት ነው በአኺራ ግን يفلقون ونجر الله كفلقه كونو يالو كودده كفلقه يغفران يشرك قلنا قرقن كوددهم لغفر اي تشلم بل اي ودم يقوى شوالين اين آية إن الله لا يغفر خلاص نفى سبحانه وتعالى نفى ايش معنى نفى اي هونم بلو الرقاق طوال الرسو يهون impossible بانجليزينيا በጣም የማይሆን ነገር ማለት ነው ምንድነው እሱ የፈለገውን ወንጀል ሊغفر ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ولكن شرك ከሆነ ግን ጨርሶ አያስበው እንደው ሊغفرው ብሎ አያስበው ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعم ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما تملكته هنا حديث حديث ابا ذر بالتايوت ين ايا اهون انبثكو بدن بغلص هون يغلص لاچوان حديثو من لا مسلاچو ان ابا ذر حدثه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب ابيض وهو نائم نبياچن تنيتوال نچ لبس لبسو تنيتوال ابو ذر متى اشي انغري بيكتشرون تملكتو بدن ابو ذر متى ثم اتيته وقد استيقظ نبياتين كان كلفاچو برالونا تنسو فقال ما من عبد نبياتين نميلوت ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه يعني لا اله الا الله بلو شرك كلاسكبا قنطات يمتال شرك يلل طرو يعني 24 قراط نلوالم انترو جولد እንትኑ ወርቅ ከሁሉ አይደለም አንድ አይደለም 24 ቅራጥ አለ 21 አለ 18 አለ ሴቶቹ ከኔ በላይ ያውቃሉ 24 ማለት ፒር ጎልድ በኪሎ የሚሸጠው ነው በጣም ውድ ነው 21 ማለት ደግሞ እነዚህ ጌጣጌጥ የሚያርጉት ሴቶች ያኒ ውድ የሆነው ጌጣጌጥ እሱ ነው 18 ማለት ደግሞ ወርቅ ነው ግን በጣም ግዝተኛ እንትን ነው እዚህ ደግሞ ምን ይላል ላ ኢላሃ ኢላላህ ብሎ 24 ቅራጥ ምንም አይነት ሽርክ ሳይስገባ ወደ አኺራ ይሄደ ይላሉ ደخل الجنه አባደር ምን አለ يقول أبو ذر يا رسول الله وإن سرق وإن زنا على شو زنا بيادرقم بل ابنتم بالسمارة نبزو بسرقم على شو قال وإن زنا وإن سرق ألوت يعني الله يغفر لتال كفلق يغفر لتنا توحيد أيتو يغفر لتال لا ولتنيا قال أبو ذر نقنا وإن زنا وإن سرق يا رسول الله تقرموا كورو بتعام تعجبون من أقرو يميت أي كاتشو يالو ولتنيا دمو من ألوت وإن زنا وإن سرق ألوت سوستنيا قزين دقا وإن زنا وإن زنا وإن سرق على شو رمو نبياتنا الزهلا قري موجوك أيرو هون أكشنا شوك أيرو من ألو وإن زنا وإن سرق على رغم أن وإن زنا وإن سرق وإن أنف أبادر أروت بافنش أو بهون أبادر بايودم أبادر أفنش أو بمريت لاي بياشو ندزي بياودكو الله يغفرال من مالتها شونو يا أبا ذر سوستك زي وإن زنا وإن سرق الكي آوالكو أتسمى من دي آفنشاه آفنشاه بمريث لأودك بتتلوم الله يغفرال انجلي تلتوت سهون يعني أقلالت بقرنو وإن زنا وإن سرق وإن رغم أنف أبا ذر أبي ذر تمام سلزي الله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء لمن شاء إيشن نقرن دات رسوان انقديه الله يغفر البلوى شيخ ابراهيم خلاص زين ادرك اندقنا متتت اندقنا يسوق انزبلا لا اندزي على الكميني لمن شاء سبحانه وتعالى انت من تاك الله كفر لقاتشو عندنا ادلا ما تاكم الله لفر لقلت قن يغفر دمو الله زبلا يفلقمكم الله مفلقو مانو يمي قبه كهوننو الله بنقراتش ستعلاتشو الله ويسترى سلام تعلتني الله ما شاء الله ما شاء الله طيب إن الله دمو زنبلو يهكو مغفرة يقبوا الأيلم لا ملك يا مسفري الله يا قال الله مغفر لت اللي السيم ياكو حكمة اللي طيب إذن وانجلو تشاتشن بمولو اللهم غفر اللي كان يغفر كموت كبو حالام كفر لقى يغفر شرك جن يغفر لذلك استيلد قمر لا تبال فوسا متي أركواتش حديث يقول النبي يقول سبحانه وتعالى في حديث القدسي يا ابن آدم إن أتيتني بقراب الأرض خطايا تمام مريت دفتف فرقه وانجلي زهمت متألين ولا تشرك بي شيئا قن شركيا لو تمام أتيتك بقراب الأرض إيش مغفرة نا بمريت مريت ملته وانجلي زفت متى قن شركي لله ليلا قن يفلقون وانجل بالتامتا اني دمو بمريت دفت الفارقه مغفرة يجنو مكارب هلال بس شركي لله نومي له طيب كذا قتلوا الله سبحانه وتعالى من هلال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء اهي دمو اهون راسين ما موقوس يهودش بزيتا وكوناتشو إن الله فقير ونحن أغنياء إن ياكو هبتا موشنين الله قن دهانو إلان إن دقنا بقى جنة أي قباب إلا اليهود إلا اليهود والنصارى ندزي لالو يهود دمون دزي لالو تمام راسهن ما مقوسكو آسفل لقم الله يا مقوسكو تمقوسكو نجي راسهن ما مقوس ما من يادر قال نا من الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا ولا سولج تناتنا يرنون قده متى يهيشن نقر بتشأمر بات يتناتنا درس دستلالج من دونه يتناتنا درس الله سبحانه وتعالى لا يظلم إنسان أعلم الزيلة من تشأمر بات ولا يظلمون فتيلا فتيل من معرفه مسلاتشو سبحان الله بالقرآن يتتكسو مثالي وشكو شنكلات أكون منكو أهون أنت يهين مثالي والله بشنكلات أهمتوهاكم والله يتفل الله مثلا عند قندان بتهونم عند تتر بتهونم تأفيا متهلم عند زينو منلو إنيا لكن تأف تلقنو قندان تلقنو سندية تلقنو الله من أمت أمسلا شو تمر أي تاتشوال تمر يدرك أتمر على دلم كفتوت كفتاتشو الشيء فريا لا دلم فريا واتوت فريو عند فرج يمي مثلا فرج نومي بالوسو ፈርጅ ፈርጅ የሴት ፈርጅ ታቃላችሁ እንደዚህ አይደለም ቅርጹ እንደዚህ በቃ የተቀደደ አን ነገር ነው ደሞ ተመር ደሞ እዩት ተመር ቀዳዳ የሚሆን እንደዚህ አለ ልክ እንዲያውም ስሙ ፈርጅ ይሉታል ይሄን ፈርጅ እዛ ላይ አንዲት ፈትላለች አንዲት ክር የምትመስል በእጅ የማትያዝ በጣም ደቃቅ የሆነችው እንትላለች ታቃታላችሁ ወንድሞች ወይስ ተመር የላችሁም በአውሮፓ አረ እኛማ ተመር እንደ ጤፍ ነው والله እኔ ወለቴ ነው በየቀኑ ተመር ካልበላሁ ራስ ምታት ነው የሚዘኝ ማርና ተመር ካልበላሁ በየቀኑ ሐቂቀተን እኔ በጣም በጣም እንትን ይለኛል አንዳንድ ጊዜ ማሩ ምን አደርጋለሁ አመጣና ተመር ጭፍልቅልቅ አድርገ በዛ ማር አስገባዋለሁ ይሄን ነገር ስትጠጣ እንግዲህ ወንዶች ለብቻሽ ስትሆኑ ነግራቸዋለሁ እሺ ማርና ተመር ከበላችሁ ለብቻችሁ ስትሆኑ ብቻ ነው የሚነገረው ከሴት ጋር አይነገርም ምክንያቱም ጉድ ይፈላል ይሄን ነገር ከነገርኳችሁ እሺ አንድ ቀን አንዱ ምን አደረገ ታቃለ ምን ይላል ካንድ ትልቅ አሚር ተጋብዘን አንድ የመኒ ነው እና ምን አለ ምንድነው የምትስቆት እነዚህ ነው ለብቻችሁ ነው ከዛ ሴቶች እኔ ያጠፉኛል አረ ይደሳታሉ ምን ያጠፉኛል والله العظيم ማር ከአዲስ አበባ ልኮ ነው የሚያመጡ ይሄን ነገር ከነገርኳችሁ ማር ከአዲስ አበባ እንዲያውም ፒውር ማር ብለው ከገጠር ነው የሚያመጡላችሁ ይሄን ነገር ከነገርኳችሁ ይሄን ሰውየው ምን አለኝ ምን ይለኛል መሰለ የመኒ ነው እና ስብሰባ ነበር ከየመኒ ኤምባሲና ከእንትኑ ባለስልጣኖች የሳውዲ ስልጣኖች ስለ እንትኑ ስለ አገሩ መነጋገር እንደዚህ አሁን ምግብ መጣለ ምግቡ አሁን ምንድነው እነዚህ ትላልቅ ሰዎች ምንድነው የሚበሉ ምናም ቢስደነቅ ለካ ምን አመጣለ ያችን ፍየል ተቀቀላ እንደሬ ብሮስድ ሆና መጣችና አከባቢዋ ደሞ ትንሽ ሩዝ ነበር እንደገና ሰላጣ ምናምን ነበር ግን እያንዳንዳችን አለ እያንዳንዳችን አንዳንድ ሳህን ማር አቀረቡልን አለ ከዛ ምን አልኩት እሬ የተጠበሰ ስጋ ከማር ጋር ምን አገባው አልኩት ምን ግንኙነት አለው እነዚህ ሁለቱ አልኩት ስቲል ከተልኝ አለ እሺ ቢየስ ከተል ስከተል ለካ ያ ትልቁ አሚሩ ምን ያደርጋል ትንሽ ከስጋው ቆረጥ አርገና እዛ ማር ላይ ከተታደረገው አለ በእንትኑ ነው ፍሮክ ፈርኬታ እንደዚህ ማንኪያ ከዛ አወጣውና ያኒ ወለላው እንትን ይያለ ስጋው በማር ላይ የተጨፈለቀ እንደዚህ በላው አለ አንድ ብዬ ከሱ ጋር በላው አለ እከታተለዋለሁ አለ ሰባት ነው ስምንት ጊዜ ያኒ ስጋውን ያመጣ በማር እንትን ያጠለቀ እንትን ይበላል በላው አለ 10 ጊዜ ነው ምናምን በላው አለ والله አለ በዛው ማታ እቤት ሲሄድ ሄዱ በቃ በቃ አልሰማ ማለት ሁለት ጆሮ ወደ ላይ በቃ ምን ነው ሚስቴ ሱብሃንአላህ ምንድነው ዛሬ ምንድነው ያንኳለ ነይ በስ ፈልግሻለሁ ነይ ነይ ነይ እየደጋገመ እየደጋገመ ከዛ ረሸሸች ከኔና እናቴ ያለች ከኛ ወደ እናቴ ሄዳ ጠጋ ብላለች እናቴ ተሰርበኛለች አንተ አንተ ከል ምን አባት አሁን ደሞ ሚስቴን ልትመታ ነው እንግዲህ የተጣላን መስሏት ነው እኔ ግን ስለሸሸችብኝ ነውና በቃ ትኩሳት መጣብኝ ሴት ፈለኩ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ጆሮዬ ወደ ላይ ሄዳ አለ ከዛ ተኛሁና በቃ ገላዬን ስታጠብ ትንሽ ቀዝቀዝ አለኝ አለ እና ማር ጉድ ነው ግን ማሩ ፒውር ማር ንጹህ ማር ስኳር የሌለበት ሙዝ ያልገባበት ዝም ብሎ ምናምን ያልተጨፈለቀበት እንደዚህ ከሆነ ከንብ የወጣው ንቡ ደሞ ስኳር ባልተው ሳይሆን ያኒ እነዛ አበባዎች በልቶ ታቃላችሁ በሳውዲ አረቢያ አንድ ማር አለ ለአንድ ኪሎ ሺ ሪያል አታቁም ይሄ ነገር ከሩሲያ የመጣው ነው ፒውር እንትን አንደኛው ማር የተባለው ከሩሲያ የመጣ ነው ሁለተኛ የየመን ማር ነው ከሩሲያ የመጣ 1000 ብር ለአንድ ኪሎ ይሸጣል ግን ይሄ ነገር ስላችሁ እነቴ ነው እንደምላችሁ ነው ማር በጣም ጉደኛ ነውና የት ገባው አሁን ከተፍሲር ወጥቼ ደሞ ወደ ሌላ ገባው ቅርታ አድርጉልኝ ግን መረቀናችሁ አይደለም ወንዶች እሺ አሁን እስትንሄድ يقول ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. إذن فتيلة نو يا متعوي هل نققر فتيلة مالت عند فتيلة يمتهلم يعني أتزلمم إلى فتيلة من دنو يالكواتشو تمر فريو تاوتقنا بفريو لاي عندي من دنو متلوت يا أخي بعرب إنيا فرجو Congratulations you won كنا داون تنالا للم بزاوست يالكشو كر مساي بعين يما تتايو تنش ياتشين يهل مكوان الله يزل ما تشو ميلان الله سبحانه وتعالى سبحان الله انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب اندقنا إن الزا كتابي بمستأت بتقام شرف يا غنيو سووش النزي يهودوش ينين كتاب بمك أبل بتقام كرات اندي سما تشو نبر يتاسبو ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا نزي قرشوش متونا ليهودوش تأيقواتشو إن أنت يهودوش إن يا قرشوش إن بتاعوث يمنا من تاكالا شي نقر محمد دمو الله منا من يالي انتني ميادرقنو يتنياونو إن ينبلتالن ويس محمد يبلتال بلو يهودوش نتأيقو ان انت تطي ان انت تبلطلاش انه محمد دم منال بدمو زنبلو ليبا هونو سكرام انتنو يعني يسدبوت كله عليه ابد نو ساحر نو طقواي نو مندنو كله بلو ابني ابي كبشا نو مذمم نو بلو نو يسدبواچو نبياشن اره ان انت قرش تبلطلاش انجي كمحمد دم ايت ايت نايت يالو يه نو يقول سبحانه وتعالى الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب كتاب توراة يميهل بإجاتشو يالي لنزا ارمنيوش قريش بالله ما امنو سوش ان انت تبلت اللاتشو يؤمنون بالجبت والطاغوت مجمرا يهودوشو ميهون قريشوشو بتاقوتنا بنتن يميامنو جبت مالت يعني ايه قشاشانا قر انتن الله بلو ميقزبت والطاغوت نفس الشيء كل معبود من دون الله يسمى طاغوت يعني ويقولون للذين كفروا نزا يهودوش لن نزا قريشوش من الله تشوال ان انت تشال الله شنجي هؤلاء احدى من الذين امنوا قريشوش كمحمد الشال الله بلو ينقر الله سلزي النزي يهودوش بتقام بتقام عدونا تشو والله نداوم يهود الله بالقرآن بسورة الأعراف نقر لزو يهود ككريستيان بلاينو ميتقلون كريستيان ديهم ودنيا كربي هونو ناشو قرآن دالو مالتنو لتجدن أشد الناس عداوة نزا يهود ناشو نزا مشريكوش ناشو كريستيان جن مجمراك إساو ستاللو كرنسوغا ولتنيا بأ الله يابنالو بيوم القيامة يابنالو بجنة يابنالو بجهنب يابنالو يعني تلوكو انجلاشو من دنو عيسى الله يالو محمد نبي عدلم يالو نونجي تقلال لا إنيا يا أخيرا قد هلو يمن نامنو كريسيانو شكو يمن نالو يهنقر أني عندك أن نقرر شنو برتساو سار لا شو بزابة تولد كبت كتما عند انتنا اللي بيتا كريسيانو يتقاليان بيتا كريسيان تلوك بيتا كريسيانو أهون إجزاء أني إجزاء انتن تمرت بيت نبر إجزاء استمر نبر كريسيان تمرت سيهون يعني نورمال تمرت إجزاء نبر جونيور سكول إجزاء استمر نبرنا كذا هلا يعني بريد استمر سوت عنده نبر ذا كريستيانو ينتد أباكينو يبيت كريستيانو أباكينو أهون كسوغا مورات ده سيلينيال وسودمو عند دقيقة أسأل فيم كنيجا مورات بتأم ده سيلان النت وعددنا كوش بلنا ورالن أهون إني غري سلا كرستوس سلا من منامن على كرا كراو يا أخيرا قد تهناك أنقرو عنه سمعار كود يوم القيامة سيمت عند سو سيموت كو جهنم يبال عليه قبر يبال عليه حشر يبال عليه 50 شي عمت حي ود انا تاچن وردا بقى اندزي ستقاتلن كو نفسي نفسي نفسي من البت كنو بيس ناجر سناجر سناجر والله اني اسلام كنيغا كوچ بلو اندزي هلقسو ايچب سمچ مالاك انت حصان كون منديل ارغو سيالكس سيال وندم ابراهيم باك توين توين جدلكني لنيال منو منو زنبل بقى زنبل اسمالكو يا أخيرا نقر سيسما يا جنة يا قبر يا حاشر ونشر سيسما إسلام كان إسلام دزي سيالك ساي تشالكم إنه يا الله شو يا منالو بجنة بجهنب يا منالو بعذاب القبر يامن له بكتابه شوال هول يامن له سلزي اندزي يهودوش جن يولاتشو الله تساعد بكريات اجاباتشو بقران كسورة البقرة جمرو كسورة البقرة جمرو اسكي سورة الناس بك يهودوشن يتساعد بي يامرر لتاجاباتشو مالشي اي شالم مجرى شاقن اساتو سنمي اجاباتشو نجران الى الله سلزي اسكهون درسيال كوت تفسير يزاري تفسير نو اندال كوات شوت بزو هقنا دنبير لو هذا حرام هذا حلال فقه منا من موت اثمنا من ننبرو سلة علاق سلة منا من يلو قن ونثينو يهودو تشون من مهنا تشون لنناوك اتشون شلال لما اثنو اذين تفسيرو بزيه انتيني لال اهون اكزاكتي باني منا اللي اثر كاي امستار لي بنيا مالتو 25 minutes past 10 p.m. اللي اشي ان ساترزمون قديها هون سايرزم يعني ياندندو هلت سوش بيتشا امست امست دقيقة جمارينا لالكوت نجر اسوبو يمياك اربوت واندومو شالو ان اخي في الله اللي ابو انسا اللي محمد بدر اللي كنا زين قدي امست امست دقيقة بيتشا هلت سوش بيتشا مورلين دسي لنيال